بالهوى قلبي تعلق، بالهوى قلبي تعلق، وجف جافني المنام، شا مني تمساق ودموع عيب سجاق. جرى عبراتي ما قلت الله الله الله الله ما لنا ما لم سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي انا الله بالهوى قلبي تعالى بالهوى قلبي تعلم وجف جافني المنام والحشا مني تمزاق ودموع عيب سجاق.